عفوا ما استوعبت السؤال، ما الجملة الأخيرة ما هي؟ نعم، يعني الإخوان يفعلون أمورا يرونها دقيقة مثل مثلا حلق اللحية وتكون من الواجبات، ولهم مثلا أمثلة شبيهة بهذا من باب الدعوة. هذا المثال يكفي. نعم. إيه السلفي هل يجوز له أن ينضم للعمل ويحلق لحيته؟ لا. لكن إذا أنكر المنكر أو نحو ذلك ما يستطيع العمل، فهل يجوز له أن يسكت من باب الدعوة ونحو ذلك للدعوة؟ إذا هذا الجواب إذا كانوا يعطونه حرية الدعوة بما يعتقد أنه الشرع والسنة فهو يجوز له ذلك، بل يجب عليه، لأنه بلا شك، وأنا أعرف الأخوة المسلمين في سوريا أنهم من أقرب الجماعات إلى الدعوة السلفية، وأنهم لولا ما ابتلوا بالانشغال بالسياسة عن دراسة الكتاب والسنة لكان مصيرهم أن يصبحوا سلفيين مثلنا. فإذا أتيحت لأحد منا الفرصة بأن يدعو إلى الدعوة السلفية في صفوف الإخوان المسلمين فلا أرى من ذلك مانعا، بل أقول يجب عليه أن يستغل هذه الفرصة، لكن بالشرط السابق أن لا يتابعهم ولا يناصرهم فيما يرونهم من أساليب التي تخالف دعوتنا. نعم، هذا هو رأيي. في كتاب زغل العلم لشيخ الإسلام الذهبي تحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام شديد، فما سبب ذلك مع كون مدح الذهب لابن تيمية يكاد يكون متواتر؟ أعتقد إذا ثبتت نسبة الرسالة إلى الذهبي أنه لا يزال هناك كلام في ثبوت هذه الرسالة أنها للذهبي، فإذا ثبتت الرسالة نسبتها إلى الذهبي فأعتقد أن ذاك من ضغط الجمهور ومن محاولة تلقيف هذا الضغط عن كتفي الذهبي، فيضطر إلى أن يقول مثل هذا الكلام من باب الضرورات والمعذورات بالنسبة إليه. ولا شك أن من يعرف الإمام الذهبي ويعرف علمه ونقده للحديث والرجال فهو لا يشك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده من أساطين العلماء والدعاة الكتاب والسنة، فإذا رأينا منه مثل هذه الكلمة وفي هذه الرسالة المشكوك في ثبوتها ثم لا نجد له شيئا من ذلك في كتبه المعروفة، لا يكون السبب إما عدم صحة النسبة إليه أو يكون مضطرا إليه. نعم. طب النصيحة أيضا، هل لا مشكوك في نسبة صحة الإمام الذهبي؟ إذا كلام أشد وأقدح. ماني مستحضر الآن. طب بالنسبة لامرأة تنجب كل عام، هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولى أو نحو ذلك لتطويل الفترة ما بين الولدين؟ ولماذا؟ يعني يقولون هذا أجدى بالنسبة للتربية وصحة الأم ونحو ذلك. لا يجوز. لا يجوز. لسببين اثنين. السبب الأول أن تركيب اللولب يقتضي كشف عن عورة ولو بالنسبة لطبيبة، والكشف عن عورة حرام لا يجوز إلا لضرورة، فإذا لم يكن هناك ضرورة إلا هذه الفلسفة العصرية فذلك مما لا يساوي إلا أن تكشف عن عورتها أمام طبيبة، وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها، فحين ذاك نقول بكراهة هذا العمل ما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ألا وهو قوله تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، وهذا بخلاف آني القول بالكراهة بخلاف ما لو كان الدافع على تحديد نسلها أو بالتعبير الآخر العصر لتنظيم نسلها هو عقيدة تتنافى مع القضاء والقدر، كمثلا خشية الفخر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأدوا البنات في التراب وأدى عرض لكشف العورة. أنت قلت شيء واحد، أنت قلت لسببين اثنين، فذكرت أظن سبب واحد والثاني ما ذكرت. أنت قلت لا يجوز السببين، ذكرت السببين، أظن أسمعني الكلام. السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النسل، وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم إلا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرة. يعني كأن القول العام بالكراهة. أين خلاص السؤالين ما شاء الله. نعم. فيه هناك طبيب يعمل في مصلحة حكومية، فيسأل هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخارج ونحو ذلك، وهل يعتبر هذا من باب الخيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها شيء من هذا، شركة حكومية، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقونها، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين من حتى يعني يستعينوا بالعلاج، هل هذا جائز؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا اطلع المسؤولون القائمون على إدارة الشركة إذا اطلعوا على تصرفه هذا لم ينقموا ذلك عليه جاز وإلا فلا، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجهة نظري، ما دام أنه نفترض أنه لا يسمح له بذلك. وهذا الفهم والفقه مما يدل عليه الأثر المروي عن ابن مسعود وقد رواه الترمذي مرفوعا ولا يصح، ألا وهو قوله لا تكون إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فلو افترض أن هذه الشركة ليس فيها من يتصرف فيها ذلك التصرف غير المشروع، فهل يجوز لصاحبنا هذا أن يتصرف تصرف هذا الذي يظنه مشروعا؟ طبعا سيكون جواب لا للسبب المار ذكره، وحين ذاك فلا يبرر له ذلك التصرف أنه وجد في الشركة من يسيء التصرف. ولو كانت يعني هذه الشركة لا هي قائمة مثلا على عدل ولا على أحكام السنة ولا نحو ذلك، ما يعود الجواب وإن أساءوا فلا تظلموا، لأن هذا الأمر لو اكتشف ماذا سيقال في هذا المسلم وأشباهه، وبخاصة إذا كان أمثالنا من أصحاب اللحى، هي سب اللحى وأصحابها، ويكون السبب ما نستطيع أن نفترض هذا خاصة في هذا العصر. هو طبيب يا شيخنا، من عادة الشركة لا تسأل عن الأدوية ونحو ذلك، ليه؟ لأن بيدخل مثلا عدد من المرضى كثير، فهو لا أحد يسأله أصلا، فهو يعني أحيانا بعض الإخوة الفقراء من المسلمين برضو الملتهين كده يحتاجوا إلى أدوية تكون باهظة الثمن وتكون أحيانا مستوردة من الخارج لا تصنع محليا ولا توجد إلا في هذه الشركة، فهو يأخذ ويعطيهم مع العلم بأن أحد لا يسأل ولا يستجوب، لأنه يعتبر مدير الأطباء وكبير الأطباء يعني. يعود الكلام السابق يسمع له فيما لو طلعوا أم لا؟ طبعا ما أظن لو طلعوا لا. ممكن الآن وضع قيد الجواب السابق كما هو شأن في كثير من المسائل الأخرى. إذا كان يعتقد الطبيب بأن هذا الدواء الذي يعطيه لزيد من الناس أو زينب من النساء من أمر ضروري أو لا يقال ضرورات من المعضورات، أما جعل قاعدة مستمرة الجواب ما سبق. طب سؤال آخر من الأخير. هل التسعيرة الجبرية حلال؟ ليس من نظام الإسلام فرض الأسعار على المسلمين، لأن الحديث الذي تعرفه لما قالوا له سعر لنا قال المسعر الله، فجعل التسعير نظاما خلاف النظام الإسلامي. لكن لا مانع أبدا بالنسبة للحاكم المسلم أن يسعر الأخوات الضرورية في ظروف طارئة مراعاة المصلحة العامة، أما أن تتخذ ذلك قاعدة على طريق الأوروبيين هذا لا يجوز الإسلام، أولا لمخالفة النص السابق وثانيا للتشبه بالكفار. طيب التهرب منها يعتبر يعني الإنسان يؤجر عليه؟ التهرب من التسعيرة نعم، يعني عدم الالتزام بها كما قلنا في ما يشبه هذه المسألة، إذا لم يترتب وراء ذلك مساس بالدين وآله فلا مانع من ذلك. والسلام عليكم. رجل توفي وترك من جملة ميراثه محلات بالإيجار، هل هذه تدخل من ضمن الميراث؟ ماذا تعني هي محلات ولا مستأجر له؟ كان مستأجر ليست ملكا، ليست ملكا له. نعم. لا هذا لا يدخل في الإرث إلا على الطريقة الجاهلية العصرية. السؤال الثاني رجل ليس لك. نعم. هو عنده سؤالان. سؤال واحد. رجل أصاب حدا وليس هناك كما حدود. حدود، فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟ هو حديث صريحة في التستر حتى في بلد الحدود، عليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك كما لو أقيم الحد عليه. ما في داعي، لو كان في بلد تقام فيه الحدود وأمكنه أن يستر على نفسه فذلك أولى به من أن يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده، فبالأولى والأهرى أنه لا يشرع له أن ينتقل إلى بلد أخرى تقام فيه الحدود. هل يسقط عنه الحد؟ التوبة، التوبة تسقط الحد؟ اي نعم. اذا الحدود يعني جوابر ام زواجر؟ كيف؟ الحد حدود يعني زواجر ام جوابر؟ لا هي كفارات كما جاء في الحديث، لكن ليس كل من يقام عليه الحد تتصور انه تاب واناب، لكن اذا تصورنا رجلا مثلا زنا سواء كان محصنا أو غير محصن ولم يقام عليه الحد ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب فالتوبة تمحو الحوبة. الحدود كفارات لآلها أخص من التوبة، بمعنى أنها تمحو ذنب الجاني، ولو تصورنا أنه لم يتوب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ان شاء الله اليوم في بيت الاخ علي ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ عبد المؤمن طلب يعني ان يكون من المشاركين. اهلا وسهلا. من الذين يحضرون مجالس الذكر. الله اكبر. الذكر الحق. انا استمرت مع حضرتك الاستاذ الكبير قبل منتفخين على 15 عام. ما شاء الله. واين كانت الجلسه